الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 25، كتابة الحديث وضبطه وتقييده. في حدا مستعير مني باعث الحديث المجلد الثاني مشان يصوره؟ انه صرنا اليوم له ما عندي. وعند الشيخ طالب. قد ورد في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا كان في أول الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث خشية أن يختلف بالقرآن. بعد ذلك نسخ هذا. لا معنى لها. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك، يعني كراهة كتابة الحديث مع القرآن، عمر بن الخطاب وابن مسعود عبد الله وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري كتاب الوحي هذا، نعم، وابو موسى الأشعري وابو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. العكس من قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي بن أبي طالب وابنه الحسن بن علي وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. هؤلاء رأوا الإباحة. هذا جاي معنا تفصيل. قلت ابن كثير: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. فهذا نسخ المنع الأول، وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. إن هذا مو مطبوع من كتب ابن كثير. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. بعد الأمر كان يحتاج صدقا أن يلتبس الحديث بالقرآن فنهى، ثم أذن حين أمن ذلك. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسوير كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع زائع من غير نكير. ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتموه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. هذا أول من أمر بكتابة الحديث. وقال عياض القاضي عياض: الحاد اليوم داعية إلى الكتابة لانتشار الطرق وطول الأسانيد وقلة الحفظ وتلالي الأفهام. وقال الخطيب البغدادي: قد صار علم الكاتب في هذا الزمان أسبك من علم الحافظ. قال الشافعي رحمه الله: إن هذا العلم يمد كما يمد كما تمد الإبل، ولكن الكلب له حماة والأقلام عليه رعاة. أن ينسى إذا لم يكتب ذلك الكتابة ضرورية. وعن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: لولا الكتابة أي شيء كنا، ما كان جمعه الأحاديث. وقال أحمد بن حنبل وابن معين: كل من لا يكتب لا يؤمن عليه الغلط. وعن عبد الله بن المبارك: لولا الكتاب ما حفظنا، لنحفظنا الكتاب. وإن زلنا فالذي استقر عليه الأمر على الإجماع، الذي استقر عليه الإجماع على استحباب الكتابة. بل قال شيخنا الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا كلام الثقاوي، قال الثقاوي: وبالجملة فالذي استقر عليه الأمر وعليه الإجماع على استحباب الكتابة. بل قال شيخنا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: إنه لا يبعد وجوبه، وجوب الكتابة، على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وقال نحوه الحافظ الذهبي: وأول من دون العلم ابن شهاب الزهري على رأس المئة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز، وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير. قال السبكي: ينبغي للمرء أن يتخذ كتابة العلم عبادة، سواء توقع أن يترتب عليها فائدة أم لا. هذا يدل على أنه الكتابة هذا هو الذي عليه المتأخرون، وهذا ما فعله رسول الله عندما أمر بأن يكتبوا لأبي شاع، عندما أراد أن يرسله إلى اليمن كتب رسالة قال: اكتبوا لأبي شاع. لأن تعليق هنا تحت لأحمد الشافعي: اختلف الصحابة قديما في جواز كتابة الأحاديث، فكره بعضهم لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، رواه مسلم في صحيحه. وأكثر الصحابة على جواز الكتابة، وهو القول الصحيح. وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم بالمنع من الكتاب، فبعضهم عله بأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح. وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتاب، وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب. سؤالني أحمد شاكر: وكل هذه إجابات ليست قوية، والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة، فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاء اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال اكتبوا لأبيك. فهذا نسخ حديث أبي سعيد الخدري. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال نعم إني أسمع منك الشيء فأكتبه، تفهم؟ قال نعم. قال في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. حكينا عليها ذات المرة أنه ليش كان ما جمع عبد الله بن عمرو بن العاص من الأحاديث ما جمع أبو هريرة. أبو هريرة كان في المدينة، والمدينة مقصودة من المسلمين في كل مكان، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر، في مصر ذات الوقت لم تكن مقصودة من المسلمين، فلذلك لم يجمع عبد الله ما جمع أبو هريرة وإن كان كاتبا. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط. هذا الحديث في شيء من الضعف، لكن له شواهد وطرق مثل حديث من آله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة، كذلك لا في شوية كلام عليه، لكن له طرق وشواهد يرتفع بها إلى درجة الحسن، بل إلى درجة الصحيح لغيره عند بعضهم. نعم. مو صحيح في موضوع. موضوع هذا الباكي إلا ما فيه. لا موضوع ولا شيء. وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين، ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ. هذا كان في أول الإسلام خشية اختلاط السنة بالقرآن، فلما أمن ذلك جاءت هذه الأحاديث تدل على إباحة كتابة الحديث، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وحديث أبي شاب في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول الإسلام حديث أبي سعيد، هذا لآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام، أبو هريرة أسلم في السنة 7 من الهجرة عام خيبر، لذلك هذا بجل أنه كمان ناسخ لحديث أبي سعيد الخدري وهو متأخر الإسلام. أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأنه هو لم يكن يكتب يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد النهي متأخرا عن هذه الأحاديث بالإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا. ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي، مقوي عملية شخص بعد شخص، عن كل فوائد الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال ابن الصلاح ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس أو لدرس المحا في الأعصر الآخرة، ولقد صدق رحمه الله. إني فوق الأجعود. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه. أنا انتقلنا لكتابة وضبط هذه الكتابة بالشكل خشية أن تختلف على الناس، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتابة نقطا وشكلا. ذلك كان في الأول يقولوا بالنون المنقوطة من فوق، بالباء المنقوطة من تحت. ألا الآن كل الكتب صارت منقوطة نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. يعني إذا أراد يضبط كلمة حطها بالحاشية، يضبطها بالفتح والسكون والكذا حتى تكون مضبوطة لطالب العلم. يقول عنا تعليق كمان الله. قال ابن الصلاح تعليق الأول ليس المتعب، وين قد كان الأول هنا؟ لا يا شيخي أنا عائد هذه إننا نقرأ الآن هلا. قال ابن الصلاح جاري مع ذلك على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه. واحد يبقى يعني واثق من ذهنه انه هو بيحفظ، وإذ بعدين نسي، فلو كتبه لتذكره. لذلك هذا الحديث قيد العلم بالكتابة وغير هذه الروايات اللي من حكاية قال له استعن بيمينك. هذا يدل على فائدة الكتابة وأن الإنسان قد ينسى، فإذا كتب تذكر ما يريد أو أراد أن يسأل، فعندما يأتي إلى الذي يريد أن يسأله ينسى، فلو كتبها لتذكرها. نعم فيه. وذلك وخيم العاقبة، يعني إذا اتكل على حفظه وذهنه ثم نسي ذلك ولم يثبت هذه الكلمة فيقع في عاقبة وخيمة، فإن الإنسان معرض للنسيان. وأول ناس أول الناس آدم عليه السلام، فنسي ولم نجد له عزما. الله عز وجل قال عنه في القرآن الكريم نعم، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه. كل الإعجام والحروف المنقوطة اسمها معجمة، والتي ليس عليها نقاط اسمها مهملة. نعم. وشكله يمنع من إشكاله، إذا شكل الكلمة فلا يشكل عليه قراءتها ولا حفظها ولا معناها. ثم لا ينبغي أن يعتني بتقيد واضح الذي لا يكاد يلتبس، يعني يشكل الأشياء الغامضة. أما كلمة معروفة نصر ينصر ما بدها تتشكل، هذه أمور معروفة. أما بشكل صاعد يصعد، أنا ما في صعد باللغة العربية، صاعد هذا الصواب عشان ما يراها بالغلط. أما نصر ينصر كذب يبدو مفهومة. نعم. وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل، يعني يشكل الكلمات التي فيها إشكال. فكان الأولون يطلبون بغير نقص ولا شكل، ولما كانوا يضبطوها ضبط بالنون الفوقية والفاء التحتية والخاء المعجمة والحاء المهملة، ضبط كانوا يضبطوا، ما كان في لا نقص ولا تشكيل. ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية كان النقد ثم كان الشكل، وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس، لأن الأعلام سماعية، هو أنه حفظنا النحو نعرف الأعلام كل نراها، لا لابد من ضبطها. ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها، على ما تتفضل شلون هو في الأصل. قال أبو إسحاق النجير لي بالنون المفتوحة، عم نضبط النجير يعني، ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة، أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، وإن أعلام الأسماء هذه لا تدرس ولا تحفظ، وإنما لابد من ضبطها حتى يعرف يراها. سلام، سلام، سلمة، سليمة، هذا ضبط، لذلك ممكن حفظ. أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة، إلا يكترث عليه الأمر، يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كلا منها سواء كان بالأصل أو بالحاشية، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. قال ابن دقيق العيد: من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، وقد رأينا ذلك في كثير من المكتوبات العتيقة، العتيقة القديمة. وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، كان مهملة، حاء مهملة، كما تعرف المعجمة بالنقص، لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل، وعنكون الممل وما أني عندي الممل والله، عليه الحرف المهمل فيظنه معجما، وأن الكاتب نسي نقطه، نقطه عند قيمه نقطة، نقطه في مستعد أخير وفيسا. هلا أحيانا كثير ما كلنا تعرفون في اسم أحمد، لكن ما بيعرف في اسم أجمد، فإذا نرمعه بإيم النقطة وهو إيه اسمه أجمد مو أحمد، فهذه لا يمكن ضبطها إلا بمعرفتها. نعم. وطرق البيان كثيرة، فمنهم من يضع تحت الحروف المهملة، الحروف تحت الحروف المهملة مثل النقط أو مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين، سين بحفظه منها سين صغيرة حتى يبين أن هذه مهملة وليست معجمة، السين بالضبط. يضع تحتها ثلاث نقط، إما صفا واحدا هكذا، وإما مثل نقط السين المعجمة. ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل حاء، مهي الحاء المهملة، حط تحت الحاء الكبيرة حاء إسحاق صغيرة حتى يظن أن هذه مهملة حتما تحت الحاء وسين تحت السين وهكذا. ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه، ومنهم من يضع خطا أفقيا فوق الحرف هكذا إشارة، ومنهم من يضع فوقه رسما أفقيا كقلامة الظهر معلمة قلامة، أي الظهر بالأصل اسمه قلامة، أنا عندي علامة ما بعرف كقلامة الظهر هكذا. وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية، هذه المخطوطات قد يراها الإنسان. وأرى على كلام أحمد شاكر الله أنه ينبغي أيضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، مثلا مفتوحة مكسورة، ينبغي أن ينبغي كتابة الهمزات، ولا ينبغي وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة، وتحتها إن كانت مكسورة. وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح. تحط الهمزة إذا مفتوحة تحط همزة من فوق حتى لا فتحة، مكسورة تحطها من تحت حتى لا كسرة حتى تكون واضحة. ناسي نرجع لفوق تمام. وينبغي توضيحه الخط، يعني يوضح خطه مو مشان يقرأه هو فقط، يقرأه غيره. ويكره التدقيق، خط الدقيق صغير يعني هو تعجيات، التدقيق الكتابة بالخط الدقيق، والتعليق خط الحروف التي ينبغي تفريقها، يعني إذا فيها عدة تاء ناء التنبيه في اللغة النون والتاء والباء يفصلن عن بعضهم حتى تقرأ الكلمة كما ينبغي. ولذلك يقرأ التدقيق والتعليق، التدقيق أن لا تكون الكتابة دقيقة صغيرة، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها بالكتاب بغير عذر. قال الإمام أحمد بن عمه الحنبل وقد رآه يكتب دقيقا خط ناعم صغير، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني نفس الكاتب أحيانا بيبقى عم يستعجل، هلا مستحضرة فأمانة تيجي مرة ثانية هو ما بيفهم خطه، لأنه لما كتبه كان فهمان شو عم يكتب، هلا الآن رجع مرة ثانية ما عاد بينقرا معه. لذلك ينبغي أن يكون الخط واضحا حتى إذا جاء يقرأه مرة أخرى كان واضحا عنده، أو إذا قرأه غيره يكون واضحا عنده. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني كان زمان من الأحاديث مو مثل هلا، هلا في عبارة عن اطباع الحديث، بكتب الحديث من أول السطر ينتهي بالسطر نفسه، بدأ بالحديث الثاني من أول السطر. زمان ما كان هيك، كله سلك ورا بعضه، فمشان يعرف إنه انتهى الحديث يعني بعد الحديث نقطة طويل، دائرة مو نقطة، دائرة. الدائرة علامة على أن الحديث انتهى وسيبدأ بحديث آخر. كان هذا يعرفوها بالمخطوطات، فإذا كان إياها المخطوط كما قرأ العلماء كل ما قرأ حديث بحط بالدائرة نقطة، دليل أنه مراجع هذا الحديث هذا الكتاب من قبل العلماء. أما أولا الذي كتبه أولا بده يحط كل حديث وحديث دائرة. ذلك يقول وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد أبو الزناد عبد الله بن زكوان، عبد الله بن زكوان وفاته 131، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي وفاته 285، وابن جرير الطبري إمام المفسرين إمام الأئمة في التفسير. ابن جرير اسمه محمد ابن جرير أبو جعفر الطبري، محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر وفاته 310. نعم. كنت أمير ابن كثير قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يجب شافه لأنه هنا في دمشق نحن عندنا أقدم مخطوط هو مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود السجستاني تلميذه، هذا أقدم مخطوط عنه. فهو شافه في مكتب الظاهرية هون أو في مكتب الظاهرية، لذلك رأى خط أحمد بن حنبل بن الحديث في نهاية دائرة، لذلك قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، غفلا يعني فاضي قد يشيل، عشان إذا إجا غيره وقرأها يحط نقطة في النص دليل أنها مقروءة هذه النسخة. فإذا قابلها سواء قابل هو أو قابل غيره فيها، فإذا نقض فيها نقطة في وسط الدائرة قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان ويجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. أي حقيقة صريحة كثير، لم يعد يحط عبد، بل يحط عبد الله بن عباس، يحط بآخر سطر كلمة عبد وبأول سطر الله بن عباس. ما نصير هذا غلط، لذلك يا بتحطها معه هني أو نقول كلمة عبد هون حطهم ورا بعض، وإلا تقرأ هني عبد لحالة وهون أول سطر الله بن عباس، لذلك ما نصير غلط. لذلك تسمع التلكيك سواء عبد ولفظ الجلالة معها يا بآخر السطر يا بأول السطر. نعم. قال: وليحافظ على الثناء على الله تعالى. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، يعني يثني على الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه، يعني دائما هذه الامور ينبغي ان يراعيها طالب العلم. وليحافظ على الثناء على الله تعالى والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وان تكرر فلا يسحق، يعني فلا يمل، لما يقول عن مثلها الله تبارك وتعالى يزاد عليها بلفظه وكتابته. واذا كتب صلى الله عليه وسلم يزاد عليها في كتابتها وفي لفظها، فان فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الامام احمد، لم يقول تحت الدون من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني رأى الرواية هكذا فنقلها كما هي. قال الخطيب البغدادي: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، من أحمد بن حنبل، لأنه هو وجد المخطوط مو مكتوب عليه، فكان يصلي على رسول الله نطقا لا خطا، كي ما يغير المقصود. تعرف يعني رقم، ذهب احمد بن حنبل الى ان الناسخ يتبع الاصل الذي ينسخ منه، فإن كان فيه ذلك كتبه وإلا لم يكتبه. لذلك الإمام أحمد بن حنبل لمن رأى أن المقصود هو مكتوب عليه الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول الله، فكان يثني على الله تبارك وتعالى بلفظه ونطقه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطقه ولا يكتبه، وإلا لم يكتبه. وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة، فيصلي نطقا وخطا إذا كانت في الأصل صلاة، إذا موجود في الأصل يكتبها وينقلها عن الأصل ويصلي على النبي بلفظه ويثني على الله تبارك وتعالى بنفسه، ونطقا فقط إذا لم تكن. وهذا هو المختار عندي محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين، وبه أعمل إن شاء الله تعالى. إنه إذا مخطوط عم ينقل ينقل كما هو، عندما يصل إلى لفظ الجلالة يثني على الله تبارك وتعالى بلفظه ويصلي على رسول الله بنطقه، فإذا كان موجودة بالأصل يجمع بين التنتين. قال ابن صلاح فوق: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، إذا نكون تحت رقم ضربت في الأصل مشددة لا مفتوحة، ومعناها تامة من غير نقص أو رمز. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد. هذا كل الكلام على المخطوطات، يكون هذا الآن الكتب بين أيدينا مطبوعة كما هي، لذلك يكون في خطأ من صححه، لكن هذا الكلام الأصل الذي ينظر في المخطوطات. وليقابل أصله بأصل معتمد، يعني قرأ على علماء ومع نفسه أو غيره، إلى موثوق به ضابط. قال: من الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. لا، سواء قابل بنفسه أو قابل مع غيره. أنا أخذت نسخة بإيدي، أنت نسخة، يا أخي أنا أقرأ وأنت تضبط، أو أنت أقرأ وأنا بضبط، سواء كان نفس القارئ أو مع شخص آخر يجوز اختلافها. قال: وهذا مرفوض مردود، أنه لا يقابل إلا مع نفسه، وإنما مع نفسه أو مع غيره. يعني رقم 2: بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول عنه. الأول أن نسخه، بعد النسخ يعني مقابلة، يجوز هو عن نسخ سبق نظر راح من سطر لسطر أم نقص سطر، لما يجي يقابله يتبين له إن كان هناك نقص، أو على أصل آخر مقابل، أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة. وهذا بتصحيح المنسوخ نفس خطأ خطأ في النقل. قال عروة بن الزبير ابنه هشام: كتبت؟ استفهام عميده. قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب. عند مجلد النسخ ما يكفي، اذا تتخاوش الكتاب على النسخه التي نقلت عنها، والا فانك لم تكتب. وقال الاخطر: اذا نسخ الكتاب ولم يعارض، ثم نسخ ولم او اذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج اعجميا، يعني يكون ما كيف ما قابلوا على نسخه معتمده. ويقابل الكاتب نسخته على الاصل وهو احسن، او مع شخص اخر، او يقابل بنفسه وحده كلمه، ورجحه ابو الفضل الجارودي فقال: أصبح المعارضة مع نفسك. بل ذهب بعضهم إلى وجوبه فقال لا ترون. قال الذي يقول لا تصح يعني المقابلة مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يدخلون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم على حسب الشرط. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة أسرته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به. ويستحق لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته. وذهب ابن معين يحيى يعني إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عن من لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال النووي والصواب الذي عليه الجمهور الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط. أما إذا لم يعارض الراوي كتابه من أصله فذهب القاضي عياض وغيره فإنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواز. إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليلا سحقا، وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو نعل البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل، يعني ذكر أنه ما عارض واحد. ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره يعتبر أيضا بالأصل المنقول عنه، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا يقابل على ما نقل منه. هذا نحكي كلها كلام على الكتب المخضوعة التي كانت قديما، وأما الآن عم يطبع على نسخة واحدة آلاف النسخ، وكلها لا يختلف عن الأحد كل نسخة واحدة أو الحلة أو الحفرة، هي عبارة نسخة واحدة عليها 10,000 نسخة كما هي قلة البحر. وقد تكلم الشيخ أبو عمر على ما يتعلق بالتحريف. فنقص من الناس في بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه. كان عنده بالمخطوطات هلا الان ما في، حط رقم واعمل حاشية ووضح ما تريد من سبحان، ما بدك كل الاشياء هلا الى الجهة التي سيكون فيها ما سقط منه فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا الى اليمين او هكذا الى اليسار. واختار بعضهم ان يطيل الخط الافقي حتى يصل الى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد لأن فيها تشويها لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى صح. إذا الكلمة تصح منه صح يعني هكذا صححت. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تدنوه في صد الكتاب، ولكن هذا غير مقبول لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصد مكررة في الأصل وهو إيهام قبيح. وأما إذا أراد أن يكتب شيئا في حاشية الكتاب على سبيل الشرف أو نحوه ولا يكون إتماما لسطر من الأصل فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. هذا جاي معنى الصواب الأخير. واختار القاضي عياض أن يضبط فوق الكلمة أن يوضحها بحروفها. وفي عصورنا هذه هذا مثلا نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب. عم يجي يحط رقم فوق رقم تحت عم يوضح التعليق على هذا. ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه. فإذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب فوقه صح. وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التكذيب وتسمى أيضا التمريض وهي صاد ممدودة هكذا. هذا التكذيب ولكن لا يلصقها بالكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه. وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد. وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو فلان وفلان لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل فلان عن فلان لدي فلان وفلان. والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوه وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر صح. وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره وعنكم أن أو أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور. وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئا يعني كل من كرر مكفين زيادة فإما أن يمحوه إن كان قابلا للمحو أو يقصفه بالسكين ونحوها وهذا عمل غير جيد. الوجود مع الكلمة يكون إلى تكرار ثقة ثقة لذلك لا يمحيها يكتب تحت يعلق. بجوز انت المعلق هو المخطئ والاصل هو الصواب فبيتم كل شيء على مكانه. او اذا تجده بالسكيه ما عاد ينقراه بيكون بالاصل صواب وهو اخطا. والاصوب ان يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطا باوائل كلماته ولا يطمسها. خليها الكلمه واضحه بس يعني الخط عليها بنظره هيجازي بيجي غيره بيجي إلهية لا مو زاجي وإنما للتأكيد جاءت كلمة بعد كلمة. أما لما بيجي بنحيها أو كشطب السكين ضيع على القارئ الذي يأتي بعده. وبعضهم يخط فوقه خطا منعطفا عليه من جانبيه هكذا أو يضع الزيادة بين صفرين هكذا أو بين نصفي دائرة وكل هذا موهم. فإذا كان الزائد كثيرا فالأحسن أن يكتب فوقه في أول كلمة لا أو من أو زائد وفي آخره فوقه أيضا كلمة لا إلى يعني من إلى هذه الزيادة. أما لو حط رقم فكتب هذه الجملة زيادة على الأصل هي بتم أصوب. لذلك إلا الآن في عصرنا الحاضر الحواشي بالترقيم هذا أصوب شيء. أنت جملة ما فهمتها حط رقم حط حاجة عليها. يجوز ان تكون مصيب وقد تكون مخطئ، يأتي غيرك فيصوت ما أصاد به وإلا قضاء الأصل. ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها، وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها. المخطوطات تأي جملة تأي نكتب من إلى يعني من هنا إلى هنا مكرر زيادة، لكن بدنا نحن الأول الأولى لا حط رقم مكتوب هذه جملة مكررة حتى إنه يعرف القارئ تماما. فإذا كانت الزيادة لتكرار كلمة واحدة مرتين فقيل يضرب على الثانية مطلقا، كلمة كرر مرتين يضرب على الثانية، وقيل بالتفصيل ويضرب عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانت في آخر السطر، أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر الثاني، مع ملاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف. وفي وصف موصوف خلدون وراء بعضه تأجل اللي أجل منا، ولا بين المضاف والمضاف إليه. وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. كلمين كرر مرتين، خلي الواضحة واشتوب على التي ليست واضحة. تتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، أحيانا تكتب حديث تكتب حاء، هيك بعدين تكتب رواية، شو معنات هذه الحاء بين الإسنادين؟ وأنها حاء مهملة مو معجمة في حاء من التحويل، لأنه عم يحول سند من سند إلى سند يتحول، أو من الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث يعني إلى آخر الحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، هذا مصواب، والمشهور الأول أنها حاء مهملة ومعناها من التحويل من سند إلى آخر، أو حائل بين الإسناد، أو إذا كان ما كمل الحديث حطها يعني إلى آخر الحديث. وحتى بعضهم الإجماع عليه أي على أنها حاء مهملة لتحويل الإسناد وليست معجمة كما ظن بعضهم أنها حديث آخر. والحمد لله رب العالمين. النوع السادس والعشرون.